إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البدعة تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، ومن تقسيمات البدع تقسيم البدعة إلى عملية واعتقادية. وقد ثبت النهي عن البدع في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحاديث ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فجعل وصف الضلالة لازما للبدع جميعها، شاملا لجميع أنواعها، وجاء عموم لفظ الضلالة ثابتا لكل بدعة لا تنفك عنه بدعة، فكل بدعة ضلالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الأول استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لفظة كل، وهي لفظة من ألفاظ العموم التي تفيد العموم بنفسها من غير احتياج إلى قرين، فدلت على أن جميع البدع داخلة في الضلالة، ولا فرق في ذلك بين البدع التي تتعلق بالجوارح والبدع التي تتعلق بالقلوب، فكل ذلك داخل في العموم ولا استثناء هنا. وفي الحديث الثاني استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لفظة ما، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي لفظة من ألفاظ العموم تعم غير العاقلين، كقولنا: اشتري ما رأيت واصنع ما شئت، واستعمالها في العاقل قليل. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا فرق في رد العمل المحدث على عامله بين أن يكون متعلقا بالجوارح وأن يكون متعلقا بالقلوب، فكل ذلك داخل في العموم ولا استثناء هناك. وأيضا فالبدعة في حدها أي في تعريفها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، وهذا يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية تنقسم إلى ترك وغيره، وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو الضمير المنفصل البارز، وهو يعود إلى ضد ذلك أي ضد الترك. فتكون الأقسام أربعة: اعتقاد وقول وفعل وترك، وهو ثلاثة أقسام أي ضد الترك: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، والاعتقاد وعمل الجوارح داخل في الخطاب الشرعي بلا خلاف، فيشمل المسائل العملية الخبرية المصطلحة على تسميتها بالعقيدة، ويشمل العمل وهو قول اللسان وفعل الجوارح. قال الطرطوشي رحمه الله عند بحثه في أصل البدعة: هذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى عند كلامه في كشف حال الفرقة الضالة الهالكة ومناقشة الذين قالوا إنها هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، فقال رحمه الله عن هذا القول: هو مما ينظر فيه، لأن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص، وهو رأي الطرطوشي. أفلا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وما في قوله تعالى: ما تشابه، لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرها، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فجعل ذلك التفريق في الدين، ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. كل هذا من أجل الاستدلال بالدليل الشرعي وكذلك بالدليل العقلي على أن البدعة تدخل في الاعتقاد كما تدخل في العمل سواء بسواء. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، وبينه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق. ثم قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر أشياء من القواعد وغيرها، فابتدأ بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل الأولاد، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ولم يخص ذلك بالعقائد دون غيرها. واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة، ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه البخاري عن أم الدرداء، وهي أم الدرداء الصغرى العالمة الفقيهة هجيمة وقيل جهيمة على القلب الأوصابية الحميارية الدمشقية، وأما الكبرى فهي خيرة بنت أبي حدرد لها صحبة وماتت قبل أبي الدرداء، وأما الصغرى فعاشت بعده زمنا طويلا وروت عنه علما كثيرا واشتهرت بالعلم والعمل والزهد، والراوية هنا هي الصغرى، وجزم ابن حجر بأن الكبرى لا رواية لها في الكتب الستة. قالت: دخل أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أخرجه البخاري في الصحيح. ما أعرف أي لا أعرف شيئا من الشريعة لم يتغير عما كان عليه إلا أنهم يصلون جميعا، أي يصلون مجتمعين، وذلك لحساسية الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لكل تغيير، لا أن الأمر كان كذلك، ولكن لأدنى تغيير يحدث عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصحابية يعد ذلك أمرا كبيرا وهو كذلك. ولذلك يقول: والله ما أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وذكر جملة من أقوالهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وذكر جملة من أقوالهم، الذاكر للجملة من الأقوال هو الطرطوشي رحمه الله. وفي مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسردة، فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة، وإذا ناس في المسرد يصلون الضحى، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك. إلى حجرة عائشة أي إلى غرفة عائشة، وهي في الأصل ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، والمسجد المذكور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله بدعة مراده بذلك رضي الله عنه اجتماع الناس في المسجد على إظهارها، لا أصل صلاة الضحى فإنها سنة، وأما ما صنعوه من إظهار ذلك ومن إجماعهم واجتماعهم على إظهارها في المسجد فهذا ما قصده ابن عمر رضي الله عنهما. قال الطرطوشي رحمه الله: ومحمله عندي على أحد وجهين، إما أنهم كانوا يصلونها جماعة فقال بدعة، وإما أنهم كانوا يصلونها معا أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع، فصح أن البدع لا تختص بالعقائد. نعم، ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا، وذلك أن هذه الفرق المبتدعة الضالة إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. فما يتعلق بالأخذ بالتحسين والتقبيح العقليين فإن ذلك ينسرح إلى كثير من أمور الشريعة أصولا وفروعا، وكذلك في عدم الأخذ بأحاديث الآحاد جملة فإن كثيرا من الأحكام العملية بل جملة الأحكام العملية إنما هي مبنية على أحاديث الآحاد، فإذا كان لا يأخذ بأحاديث الآحاد فهذه بدعة كلية يترتب عليها كثير جدا من الجزئيات، فكالقول مثلا بتكفير للمعين بغير موجب ثم ينسرح ذلك على ولاة الأمور، لأنه إذا أسقط ولايته فقد استحل الخروج عليه بصورة من الصور، ثم ما يزال ذلك يدخل في جزئيات لا حصر لها حتى تصير بدعة كلية، وهي كذلك ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزئي فبخلاف ذلك. فالبدعة تارة تكون عملية وتارة تكون اعتقادية. البدعة العملية هي ما كانت عملا من أعمال الجوارح كالطواف حول الأضرحة والذكر أمام الجنائز، أو كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان، أو أعمال القلب التي ليست اعتقادية كالنية في صلاة ركعتين بنية طول العمر مثلا. فأعمال الجوارح وكيفيات تلك الأعمال محدثة، وكذلك الأقوال المحدثة كالأذكار المبتدعة، وأعمال القلوب التي ليست باعتقاد هي ما يطلق عليه البدعة العملية. فأعمال الجوارح وكيفية تلك الأعمال المحدثة والأقوال المحدثة كالأذكار المبتدعة وأعمال القلوب التي ليست باعتقاد هي ما يطلق عليه البدعة العملية. أعمال القلوب التي ليست باعتقاد كالنية في صلاة ركعتين بنية طول العمر مثلا، فهذا من عمل القلب مما لا يتعلق بالاعتقاد. ولما كانت الأقوال في غالب الأحوال هي المعربة عن البدع الاعتقادية تأصيلا ومناظرة ودعوة، ألحق بعض أهل العلم الأقوال بالاعتقاد وجعلهما نوعا واحدا، وكذلك الأفعال والعبادات، لأن البدع العملية أظهر ظهورها في العبادات، ولذلك جعلهما بعض أهل العلم نوعا واحدا. والبدع الاعتقادية تظهر في المنتسبين إلى العلم والنظر أكثر مما تظهر في أهل العبادة والعمل، وكذلك البدع العملية تظهر في أهل العبادة والزهد أكثر مما في أهل العلم والنظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: البدع نوعان، نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني. فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول، والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. أخرجه الإمام أحمد في المسند برواية عدي بن حاتم رضي الله عنه مطولا، ورواه مختصرا من وجه آخر، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ شاكر: وهو كما قال. وأخرجه الترمذي مطولا في كتاب التفسير وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. كل هذا فيما يتعلق بهذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وترك ما يحرم عليه وإلا وقع في الضلال. وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقعوا في الضلال والبغي. ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا، وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا. والضلال سمة النصارى والبغي سمة اليهود، مع أن كل من الأمتين فيها الضلال والبغي، ولكن للغالب عليهما. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والبدعة العملية تعرض للعادات والمعاملات والعبادات، فأما في العادات فإنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، والابتداع إن دخل في الأمور العادية فإنما يدخلها من جهة ما فيها من معنى التعبد، ولذلك فإن الابتداع المذموم لا يكون في العادي المحض. ومن ذلك نعرف حكم الابتداع في الأكل والشرب والنوم والمشي، فهذه كلها أمور عادية وقد دخلها التعبد، وقيدها الشارع بأمور لا خيرة فيها، كنهي اللابس عن إطالة الثوب عجبا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والأمر بالتسمية عند الأكل والشرب، وفي ذلك أيضا أحاديث صحيحة، منها حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث في الصحيحين. والنهي عن الإسراف منهما أخرج البخاري في كتاب الأطعمة عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد، إلى غير ذلك من القيود التي قيد بها الشارع. فالأمور المذكورة عادية كالأكل والشرب والنوم واللباس، وإن دخلها الابتداع فلا يدخلها من جهة أنها عادية، وإنما يدخلها من الجهة التي رسمها الشارع فيها. فإذا خولف بها الوجه المشروع واعتبر ذلك دينا يتقرب به إلى الله تعالى كانت بدعا من هذه الجهة. وأما في المعاملات فالمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، ولكن بواسطة العادات. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك، وهي راجعة إلى مصلحة الإنسان مع نفسه غالبا. والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب والمنافع والأبضاع. ومن العلماء من يطلق العادي على المعاملات أيضا كأنهما قسم واحد، فيقول الشاطبي رحمه الله: لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارة والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا. فالشاطبي رحمه الله جعل القسمة ثنائية، فقسم المأمور به والمنهي عنه إلى ما لم يعقل معناه على التفصيل وهو التعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل وهو العادي. ولما ضرب المثل لهذا القسم مثل بما هو معدود في المعاملات كالبيع والنكاح والشراء وغير ذلك. وهذا يدل على أن الشاطبي رحمه الله جعل العادات والمعاملات قسما واحدا في الاعتصام، وهو آخر قوليه، لأن التفصيل الذي فصل فيه بين هذين القسمين في الموافقات. وهذا الذي فصله الشاطبي وفصل فيه بين القسمين في الموافقات هو أول قولين، والاعتصام متأخر عن الموافقات بيقين، لأنه كثيرا ما يعزو إلى الموافقات في الاعتصام، فهو آخر قوليه رحمه الله تعالى. وممن قسم إلى القسمين السالفين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في اقتضاء الصراط المستقيم: وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. فهذا أهل الضلال في أهل الأرض، وهذا منشأه، إنما نشأ الضلال في أهل الأرض من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. فأعمال الخلق هنا عبادات وعادات، وأما المعاملات فداخلة في العادات، كما صرح بذلك في قوله: تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظ، كما هو الأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيت، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم كالأكل والشرب واللباس، فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشريعة قد جاءت في العادات والمعاملات بالآداب الحسنة والضوابط المستقيمة، والخطاب الشرعي متعلق بالعادات والمعاملات، وكل ما تعلق به الخطاب الشرعي تعلق به الابتداع. الخطاب الشرعي متعلق بالعادات والمعاملات، وكل ما تعلق به الخطاب الشرعي تعلق به الابتداع، كما قرر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. وفي حديث الثلاثة الرهط برهان ودليل. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما ذنبه فيما ذكروه صلى الله عليه وسلم فعلى حسب مقامه الشريف، وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة، ولو فعله غيره لا يسمى ذنبا، ففعله خلاف الأولى ونحو ذلك. فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبلا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث متفق على صحته. وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فترك بعض المباحات بقصد التقرب إلى الله يدخل في البدعة. ترك بعض المباحات بقصد التقرب إلى الله يدخل في البدعة. وكذلك المباحات في أمور العادات والمعاملات تصبح بالنية الصادقة قربات إلى الله تعالى. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال النووي رحمه الله: البضع هو بضم الباء، ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، فيكون عبادة بهذا المعنى ويكون مأجورا عليه. فإذا كما مر، ترك بعض المباحات بقصد التقرب إلى الله يدخل في البدعة، كما مر في بيان البدعة التركية وفيه تفصيل. والمباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، كما مر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وأما في العبادات فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده سبحانه بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع. والبدع المتعلقة بالعبادات تشمل في الأصل كل البدع التي يتقرب بها المبتدع بزعمه إلى الله تعالى، لأن الأصل أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهاء والدعاء والذكر وأمثال ذلك من العباد. وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك من العبادة لله تعالى. فالعبادة تشمل في الأصل الاعتقاد والقول والعمل ظاهرا وباطنا، ما دام محبوبا لله تعالى. ولكن مصطلح العبادة في تقسيم العلماء وترتيب العلم مبني على التقسيم إلى اعتقادات وعبادات ومعاملات، ولا مشحة في الاصطلاح، وعليه فالتناول هنا للعبادات إنما هو بمعناها الاصطلاحي، فيخرج ما كان متعلقا بأمور المعاملات، ويخرج ما كان متعلقا بالعقائد حيث يفرد بالنظر إن شاء الله تعالى. فإذا نحن في تقسيم البدعة إلى عقدية وعملية، إلى بدعة عقائدية وبدعة عملية تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالعمل. ترك ما أحل الله على سبيل التقرب إلى الله داخل في إطار الابتداع في الأفعال والأقوال. فأما في الأفعال فكمن ترك الزواج واللحم والنوم والظل وأكل الفاكهة بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن ترك ما فرض الله تعالى فعله كترك العبادات المختلفة بحجة سقوط التكاليف، فإن بعض المنحرفين من القبريين الخرافيين يقول إنه وصل إلى مرحلة معينة لا يجب عليه فيها فعل ما هو مفروض على العوام، قد صار هو من الخواص ويسقط التكليف عنه. لا شك أن التكليف يسقط عنه إذا كان مجنونا، أما وعقله معه فهذا ضلال بين وانحراف كبير. فترك العبادات المختلفة بحجة سقوط التكاليف هذا ترك ما فرض الله تبارك وتعالى فعله. وأما في الأقوال فكمن ترك سماع القرآن والحديث واستعاض عنهما بالغناء وغيره، وكمن ترك الأذكار الشرعية المأثورة عن خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل على الأذكار المبتدعة الغاصة بالبدع والمنكرات. ومما يدخل في الابتداع في الأعمال والأقوال فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع من فعله، كما مر في بيان السنة التركية كالأذان للعيدين والإقامة لهما، فإن من فعل ذلك مع ترك الرسول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع من فعله، والزمان زمان تشريع، من فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، ويكون الترك سنة والفعل بدعة، وكالعتاقة الكبرى والصغرى وغير ذلك. والعتاقة الكبرى والصغرى ما يفعله كثير من الخرافيين القبريين إذا مات لهم ميت أو لغيرهم، فإنهم يجتمعون على الثريد واللحم ثم يقرؤون سورة الإخلاص 1000 مرة في العتاقة الصغرى، ويقولون نهبوا ثواب هذه القراءة للمتوفى وتعتق رقبته من النار، أو يقرؤون ذلك 100,000 مرة، وهذه العتاقة الكبرى فيما يدعو لعتق رقبته من النار. والرد عليهم يسير كما مر، وهو بإعمال ما يتعلق بالسنة التركية، وأن عتق الرقاب من النار من أكبر مقاصد الشريعة، بل هو أكبر مقاصد الشريعة. إذا كان العتق بسبب التوحيد فهذا أكبر مقاصد الشريعة، لأن الناس إذا وحدوا الله تبارك وتعالى وعبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين أعتق الله رقابهم من النار وأدخلهم الجنة. وما أرسل الله الرسل إلا لهذا، وما أنزل الكتب إلا لهذا أيضا، لعبادته وحده لا شريك له، بل ما خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن إلا لذلك، من أجل أن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم وهو توحيد الله رب العالمين. إذن المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائم، وهو عتق الرقاب من النار، والمانع منتف، لأنه لم يكن هنالك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو فلانا وفلانا وفلانا من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ويقول يا فلان ويا فلان اجمعوا أو اجمع إخوانكم من الصحابة واقرأوا سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة، ثم هبوا ثواب القراءة لفلان حتى تعتق رقبته من النار، هل هنالك مانع؟ لا مانع، فانتفى المانع والمقتضي قائم وهو عتق الرقبة من النار. ومع ذلك لم يفعله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله والزمان زمان تشريع وتركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعله بدعة وتركه سنة. إذن يرد على المبتدعة بهذه القاعدة العظيمة في كثير من الأمور التي صنعوها واستدركوا بها على حسب لسان حالهم على الشرع الأغر. يقال لهم قام المقتضي للفعل وانتفى المانع منه، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعلتموه مما ترك بدعة، وأما السنة فأن تتركوا كما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدع العبادات في الأعمال والأقوال فصلها العلماء وتناولوها بالبحث في مصنفات برأسها، منها ما أسهب في البيان ومنها ما أوجز. ومن تلك المصنفات اتباع السنن واجتناب البدع لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، وهو محمد بن عبد الواحد ابن أحمد بن عبد الرحمن الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة 69 و500، وسمع بدمشق ومصر وبغداد وأصبهان ونيسابور وغيرها، وحصل الأصول وصنف الأحكام والأحاديث المختارة وفضائل الأعمال والأمر باتباع السنن واجتناب البدع وغيرها. توفي سنة 43 و600 رحمه الله. ومن تلك المصنفات التي تناولت بدع العبادات في الأعمال والأقوال الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الشافعي الدمشقي المقدسي، وأبو القاسم شهاب الدين أبو شامة المؤرخ المحدث الباحث، الذي ولد بدمشق ونشأ بها وتوفي فيها وولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، وله كتاب الروضتين وذيل الروضتين ومختصر تاريخ ابن عساكر وكشف حال بني عبيد، وتوفي سنة 65 و600 رحمه الله تعالى. ومنها أيضا الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للإمام عبد الرحمن ابن أبي محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، وهو صاحب التصانيف، نشأ يتيما وحفظ القرآن وأخذ عن الشيوخ كالبلقيني والمناوي والشمني والكافياجي، وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران، وصنف الكثير من المصنفات كالجامعين الكبير والصغير في الحديث، وصنف الدر المنثور في التفسير والإتقان في علوم القرآن، وصنف عين الإصابة وغير ذلك كثير. توفي سنة 1190. ومن تلك الكتب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كان من أعضاء كبار العلماء وأستاذا للوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين، وصنف كتبا منها هداية المسترشدين في الوعظ والخطابة، وصنف الإبداع في مضار الابتداع، وصنف في الوعظ سبيل الحكمة، وتوفي سنة 61 و300. ومنها تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين للشيخ أحمد ابن حجر آل بوطامي البن علي، ومنها السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد ابن أحمد ابن محمد عبد السلام خضر الشقيري المتوفى بعد سنة 52 و300. تناولت هذه المصنفات كثيرا من البدع التي وقعت في العبادات، كالبدع المتعلقة بالوضوء والغسل والصلاة والمساجد والجنائز وزيارة القبور، والبدع المتعلقة بالأيام والليالي والشهور والذكر وخرافات العامة وأوهامهم، إلى غير ذلك من البدع الواقعة في العبادات. وما مضى بعض بيان للبدعة العملية في جانب العادات وفي جانب المعاملات وفي جانب العبادات، ويبقى قسيم البدعة العملية وهو البدعة الاعتقادية، وهذه من أخطر ما يكون، وأكثر ذم العلماء السالفين رحمة الله عليهم ينصب على البدعة الاعتقادية. والبدعة الاعتقادية هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما عليه من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. البدعة الاعتقادية هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة، يعني لا يقصد معاندة الشرع، لأن معاندة الشرع خروج منه، ولكن بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. مسرد بدع الاعتقاد كما ذكرها الحافظ ابن حجر والتعليق على بعضه: الإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين، منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد به تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك، فهؤلاء إنما يؤخرون العمل ولا يرونه شيئا. والمرجئة منهم من يقول إن الإيمان المعرفة فقط، هذا من أفسد الأقوال، لأنه لو كان الإيمان كذلك مجرد المعرفة فإبليس من أكابر المؤمنين، وفرعون، لأنه وإن جحد باللسان ظاهرا فقد كان مقرا بالقلب باطنا، لأن موسى عليه السلام لما قال له مقيما الحجة عليه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجع، فهو داخل في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلو كان الإيمان مجرد المعرفة لدخل إبليس ودخل فرعون ودخل أبو جهل، هذا من أفسد الأقوال. وبعضهم يقول إنه معرفة أو إيمان عقد قلب ونطق اللسان، وبعضهم يؤخر نطق اللسان، إلى غير ذلك من تلك الأضاليل، وكل ذلك من أضر ما يكون ضررا على دين الله تبارك وتعالى. فإن الإرجاء من أخطر البدع، وإنه لا يدمر الإسلام تدميرا. وفي جريدة من الجرائد النصرانية قرار من الكنيسة بحظر تداول الأغاني التي فيها الإشادة والذكر لتأخير الأعمال عن الإيمان، يعني التي لا تجعل للأعمال عندهم قدرا ولا ذكرا. إذا كان ذلك لا يرضاه النصارى، بل لا يرضاه اليهود، بل لا يقول به عاقل، فهذا من أفسد ما يكون ومن أضر ما يكون أن يؤخر العمل. ولذلك لما استشرى هذا بين جماهير العوام من المسلمين اجترأوا على المعاصي، لأنهم اعتقدوا أن الأعمال من الصلاة والصيام والزكاة وما أشبه من فعل المعروف وترك المنكر وغير ذلك من الأعمال التي حض عليها الدين كتابا وسنة، لما اعتقد العوام ذلك لم يبالوا بالمعاصي ولم يلتفتوا إلى الطاعات. وصرت تسمع من كثير منه أن الصلاة لا قيمة لها، وأن العبرة بالقلب، وأنه كم من مصل يصلي الفرض وينقب الأرض، فلا يبالون بالصلاة، بل ربما استهزأوا بالمصلين، وكل ذلك من إرجائهم، لأنهم يقولون إن العبرة بالقلوب. هذا شيء عجيب، لأنه لو صلحت قلوبهم لصلحت أعمالهم، ولكن لما فسدت قلوبهم فسدت أعمالهم. فالإرجاء خطير جدا، وهو مدمر لدين الله تبارك وتعالى ومدمر للمجتمعات المسلمة، لأنه لا يفعل المسلمون حينئذ خيرا ولا يتركون شرا، لأن الأمر عندهم إنما صار راجعا إلى القلب، وما دامت القلوب نظيفة وبيضاء فلا حرج على الفاعل فيما فعل ولا على التارك فيما ترك. لما ذكر الحافظ رحمه الله المعنيين اللذين ذكرهما، قال: القسم الأول من القسمين هم المرجئة الأولى، وإرجاؤهم لا يعد قادحا. فأنت تعلم أن الحسن ابن محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب وأول من صنف في الإرجاء أو قال به على المعنى الذي لا يعاب عليه، على نحو ما سار الإرجاء فيه بعد مما سار، أنه كان يرجئ أمر المتخالفين إلى الله تبارك وتعالى، فلا يصوب عليا ولا يصوب من خالفه، ولا يصوب عليا ولا يخطئ من خالفه. ودخل عليه أبوه فضربه، وقد صح أنه قال بعد أنه ود لو مات قبل أن يكتب ما كتب، غير أن هذا لا يعد قادحا. تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، هذا لا يعد قادحا، يعني من الذي يكون منهم على الصواب ومن الذي يكون على الخطأ إذا أرجع الإنسان هذا فهذا لا يقدح فيه، مع أن الصواب هو أن الذي كان على الحق هو علي وجنده، وأما الآخرون فقد اجتهدوا فأخطأوا، يعني لا ينال مقام الصحابة بما يسوء، ولكن تقاتلهم إحدى الطائفتين وأدناها إلى الحق هي التي تقاتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فخرجت الخوارج وقاتلهم علي وجنده رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأيضا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ولكن لو أخر كما وقع من بعض السلف المتقدمين وهم المرجئة الأولى فإرجاؤهم لا يعد قادحا. وأما القسم الثاني فتجري على الموصوم به أحكام قبول الراوي المبتدع وردها. التشيع محبة علي رضي الله عنه وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما مر أن هذا الأمر من أهم ما يكون لطالب العلم، لأنه إذا علمه استطاع أن يميز ما ذكره العلماء في قولهم فلان شيعي ثم يرون عنه ويجد كتبه في دواوين السنة فأقول كيف يكون مبتدعا ويروى عنه. ولكن التشيع درجات، كما ترى في كلام الحافظ رحمه الله من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، لأنه قد يقدم عليا من غير سب، يقدم عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة، يقدمه على الصحابة جميعا حتى على الشيخين، ولكن لا يسب الشيخين ولا يسب الصحابة، وقد يسب الشيخين ويسب الصحابة وهذا يغلو في رفضه، وقد يعتقد رجعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يمت، وبعضهم يعتقد أن في علي جزءا إلهيا كما مر تفصيل ذلك عند تتبع مسار حركة البدع في نشوئها وتطورها. فمراتب التشيع على ما ذكره الحافظ هي: شيعي وهو من قدم عليا على الصحابة عدا الشيخين، فيقدم عليا على عثمان ومن دونه ولكن لا يقدم عليا على الشيخين. غال في التشيع وهو من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وهو أيضا الرافضي. غال في الرفض وهو من قدم عليا على أبي بكر وعمر مع السب والتصريح بالبغض. أشد غلوا في الرفض وهو من اعتقد مع الغلو رجعة الإمام. وفي هذا التقسيم نجد غلو التشيع وهو تقديم علي على جميع الصحابة وفيهم الشيخان، ونجد التشيع بلا غلو وهو محبة علي وتقديمه على الصحابة عدا الشيخين، وما وراء ذلك فسب وتصريح ببغض الشيخين ومن دونهما، أو اعتقاد برجعة الإمام، أو حتى اعتقاد بأن في علي جزءا إلهيا، وغير ذلك من معتقدات الرافضة. قال الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. هذا القسم الذي لا ترد آثاره ولا ترد مروياته كما ترى هم الذين قال فيهم الذهبي وغيره، فلنا علمه وروايته وعليه بدعته، ولكن هل هذه الدركة من دركات التشيع فيها ما يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه تسفلا من جاء بعده؟ ولذلك يقول الذهبي رحمه الله: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. ما هو التشيع بلا غلو ولا تحرف؟ البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. هؤلاء لا يسبون الصحابة ولا يعتدون على جنابهم المنيف رضوان الله عليهم، ولا يأتون بتلك المعتقدات التي أتى بها من أتى بعد من الشيعة. فهؤلاء هم الذين يقول فيهم الذهبي وغيره فلنا علمه عليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته. فهذا ليس في مطلق المبتدع. كلما جاءنا مبتدع ضال نقول لنا علمه أو لنا روايته وعليه بدعته. وقد قال الذهبي الإمام رحمه الله في مقدمة ومطلع ميزان الاعتدال: فلنا روايته عليه بدعته. لا، انظر في من قال هذا القول رحمة الله عليه، يقول: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء أي الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. فإذا البدعة مستويات كما مر ذكر ذلك. وأيضا في تتبع حركة البدع تطورا ونشوءا على حسب الخط التاريخي للبدع كما مر في بيان المراحل التي مرت بها البدع الكبرى وما نشأ ونجم عنها بعد وانشعب من أجناس البدع، في كل ذلك تحرير لهذا الموطن العظيم الذي يقع فيه كثير من الاشتباه. فإن الرجل يكون في هذا العصر داعية لبدعة وهي بدعة قبيحة تثلم الدين وتؤدي إلى كثير من المفاسد، وهي مصادمة للاتباع ربما في أصله لا في كماله، ويقال في مثل هذا المبتدع: لنا روايته وعليه بدعته، بل ترد روايته عليه بدعته. ولذلك يقول الذهبي الإمام رحمه الله، وهو الذي قال: لنا روايته عليه بدعته، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. فإذا كان الرجل داعية إلى مذهب الخوارج مثلا وهي بدعة كبرى، وهذا أصل من الأصول الكلية ينشعب عنه كثير من الجزئيات، لأنه يترتب عليه بعد ذلك التكفير بالجملة، وما يترتب عليه بعد ذلك من المفاسد لا يتصور. فإذا لا يقال هذا أمر جزئي، لا، بل هو أمر كلي، وهو أمر كلي يترتب عليه من الجزئيات ما لا يعلمه إلا الله. فهذا حينئذ يبدع به تبديعا ويقال فلان مبتدع وهو على مذهب الخوارج، لأنه على أصول الخوارج، ولأن الرجل إذا تسنن وأتى بأمور من أمور السنة وهو على أصل من أصول الخوارج فهو خارجي، كما قرر ذلك الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة، وأشار إلى ذلك مقررا إياه أيضا ابن بطة الإمام رحمه الله كما في الإبانة الكبرى. فهذا الموضع لو أنك تتبعت الخط التاريخي ونظرت في تقسيم العلماء للبدعة الواحدة على حسب المستويات المختلفة تعرف حينئذ كيف ترد على من دعا إلى البدعة أو أشاد بها من أولئك المبتدعة المحدثين. القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده، وهؤلاء ينكرون قدر الله بمعنى علمه، ويغالون في إثبات القدرة للإنسان وأنه حر الإرادة وليس لله في أفعاله علم ولا تقدير، فالله تعالى بزعمهم لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. الجهمية هم الذين ينفون صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة ويقولون إن القرآن مخلوق. وقد ورثت المعتزلة بدع هاتين الفرقتين، فتارة معتزلة قدرية وتارة معتزلة جهمية. النصب هو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه، يعني ممن ليس بمقدم عليه. الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. والإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يبشرون ذلك، وما أكثر الخوارج القعدية في هذا الزمان، وهم الذين يحرضون الناس والمسلمين على الخروج على حكامهم مع التكفير أو عدمه، ثم هم لا يخرجون، هم يهيجون فقط، يثورون الناس فقط بما يدعون إليه من الثورة والخروج. فهؤلاء هم الخوارج القعدية وهم شر الخوارج. الواقف في القرآن من لا يقول مخلوق ولا ليس بمخلوق. اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذه بدع الاعتقاد كما ذكرها الحافظ في مقدمة الفتح وتحت أصولها العامة الأربعة، وهي فرق الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، فروع كثيرة يكفر بعضها بعضا ويتبرأ بعضها من بعض. وبعد، فهذه الدراسات في البدعات ترمي إلى غاية واحدة، وهي التحذير من الإحداث في الدين، ووسيلتها في ذلك بيان البدعة وما يتعلق بها، وإظهار المكنون من أسرارها، وحل ما غمض من معمياتها، لأن الدين هو ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن رفع الذل عن الأمة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. وإني لأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد الذي وفق إليه سبحانه وأعان عليه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن التقصير فيه وعن الخطأ الذي لا يسلم منه بشر غير معصوم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله سبحانه الحمد كله، وله تعالى الشكر كله، والحمد لله رب العالمين. وقد كان الفراغ من قراءة كتاب دراسات في البدعة والمبتدعين وتجلية جوانب فيه والتعليق عليه وشرح ما احتاج الشرح من موضوعاته في مجلس يوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة لسنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى للخامس عشر من شهر ديسمبر لسنة 2020 من التاريخ النصراني. وهذا المجلس تتمة مجالسه، أولها في يوم الخميس 17 من شهر ذي القعدة لسنة 340 الموافق بقدر الله تعالى للخامس من شهر نوفمبر لسنة 2020 من التاريخ النصراني. ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية في مصر حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.